قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يبرمه إلحاح الملحين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى قلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين، سبحانك يا يا حليما لا يخجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا لا يحيف، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا حافظا لا يغفر، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، سوية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله. إلهي نقسم عليك بهذا الدعاء العظيم، شاف مرضانا يا الله، لا سيما المنظورين منهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا يا الله. إلهي نقسم عليك بحق هذه الليلة المباركة ليلة القدر، فرج عن سجنانا وأسرانا يا الله. إلهي عجل فرج إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره ومن المستشهدين بين يديه. إلهي نقسم عليك بهذه الليلة المباركة، وارزقنا في القريب العاجل زيارة محمد وآل محمد وشفاعتهم في الآخرة يا الله. إلهي ارحمنا يا الله، تقبل أعمالنا بخير قبولك يا الله. من أوصاني بالدعاء اللهم شاف مرضاهم، أد ديونهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم يا الله.